باب الصيد. أربعة من الشروط لا يحل إلا بها الصيد إذا كان قتل: أولها آلية الذكاة، والثاني آلة وسوف تاتي. نوعان: آلة مضت للذبح، والصيد لا بالثقل بل بالجرح. فما من الصيد بغيره قتل كالفخ والعصا فذاك لا يحل. ثانيهما جارحة معلمة إن أكلت للطير صيدا حرمه. وثالث الشروط قصدا يرسل آلته لا عندما يسترسل، لكن إذا ما زجر المسترسلا فازداد عدوا صار ثم مرسلا. ثم الأخير عند رمي السهم أو زجر نحو كلبه يسمي. ويستوي نسيان ذا والعمد، لذا بترك لا يباح صيد. وسن عند ذا كان يكبرا، وسن إن ذبح أو إن حرا.